يسأل أخونا محسن مرفوع أحمد من العراق عن الطريقة الصحيحة للتيمم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الطريقة الصحيحة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر في الصحيحين، قال له إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بهما الأرض، ضرب بيديه الأرض بكفيه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا مطابق لقوله سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا كان في السفر وليس عنده ماء أو مريض لا يستطيع استعمال الماء، ضرب بيديه كفيه الأرض ضربة واحدة، ضربة خفيفة، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وإذا علق بهما التراب كالنفخ نفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، هكذا المشروع. يكفي ضربة واحدة، ضربة واحدة تكفي، هذا هو السنة. ولو ضرب ضربتين إحداهما لوجه والثانية لديه لا بأس، لكن أفضل السنة واحدة كما في حديث عمار، يضرب بهما الأرض أو إذا كان عنده هنا فيه تراب أو كيس أو ما أشبه ذلك يضرب إليه التراب ثم يمسح بهما وجهه وكفيه. هذا هو التيمم الشرعي بالنية، بنية الطهارة، ويسمي الله وبسم الله كما يسمي الماء في الوضوء. وإذا ضرب بيديه التراب مسح بهما وجهه وكفيه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، كما يفعل الماء، لأن هذا يقوم مقام الماء. وفق الله جميعا. اللهم آمين، جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.